المضارع أن تكون بعد الفاء وأن يسبق على الفاء إما نفي محض أو طلب أو تبديل الأشياء التي مثل البيت اللي تقدم معنا لأسس إلى الصعبة أو أدرك المنى أي أو التي بمعنى إله. بعدين نقول أن وما بعدها في تقدير مصدر أين معطوف على مصدر من مأخوذ من الكلام السابق. عادة في العبارات يقول متصيد مما قبله يعني مأخوذ مما قيده يعني لأعدن الأمر الصعب سهلا أو إدراكه أعدن ليكن مني استسهال للصعاب أو إدراك لما أريد ما كن أو بمعنى إلى لكن هكذا نعربها بعد. والتأويل لا بد منه ظاهرة مقدرة أضمرها جائز أضمرها واجب لا بد من تأويلها بالمصدر. ومعنى التأويل نأتي بدال أن وبدال الفعل بالمصدر. يسرني أن تنجح نجاحك أتين بنجاح بعد ما أول ناشئ بالمصدر هذا معنى التأويل بالمصدر. يحل محل أن والفعل المضارع المصدر فاعلا مفعول مجرور باللام لتقضيني حقي لقضاء جوا لقضاء حقي وهكذا. فدائما أول مع ما بعدها جوا بالمصدر على هذا الشكل. يعني بديتها من شلون يعني صار عندكم بهيد لو عرض إعراب أو نطقنا بجملة أو حقينا نستطيع أن نتحدث بالشكل الذي يتناسب مع لغة العرب. الحالة الثالثة للفعل المضارع أن يدخل عليه جازم فيكون هناك مجزوم لم أكذب. هنا أكذب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة الجزم هي السكون. حالات الجزم قلنا عنها ثلاث حالات إما الفعل المضارع دائما إذا رأيناه مجزوما يكون جزمه على ثلاثة أحوال لا يخرج عنها البتة. فإن كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء يكون مجزوم بالسكون لم أسقط لم أنم لم أجلس وهكذا. وإن كان معتلا يكون جزمه بحذف حرف العلة لم أدعو إلى شر أدعو المضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة أو مجزوم بحذف النون وذلك في الأفعال الخمسة إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة. الرجلان تقول لم ينجحا الجماعة تقول لم ينجحوا المفرد المؤنثة بيقول لم تنجحي تخاطب البنت بتخاطب أختها إذا ما نجحت لم تسقطي لم تنجحي دائما يكون مجزوما وعلامة جزمه دائما إذا رأينا المضارع ما نلتبك يكون جزمه إما بالسكون وإما بحذف حرف العلة أو بحذف النون. إن كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء مجزوم بالسكون بآخر حرف علة يكون مجزوما بحذف حرف العلة. اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة يكون مجزوم بحذف. يعني كله مشان تسهيل مهم لكم هذا فعل مضارع. حالة الرفع الرفع له حالتان يكررها مرة رابعة أو خامسة لأنه إن كان صحيح الآخر كما المذنب ولم يتصل به شيء مفعول الضمة يضرب ينصر يقعد يجلس يذهب كل فعل مضارع هو مرفوع بالضمة أو يكون مرفوع بالضمة المقدرة يدعو يرمي كان مثلا هذه كل مرفوع لكنه أبداً مهمة ظاهرة وإنسان مقدرة. ويكون مرفوعا بالحالة الثانية بثبوت النون وذلك إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة ينجحان ينجحون تنجحين هذا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت. دائما إذا رأينا المضارع مرفوعا وذلك إذا لم يدخل عليه لا ناصب ولا جزم يكون مرفوع لأنه جاي مرفوع كما حققنا في الأول مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم. ما قلنا إنه العوامل اللغة العربية كل ما يعمل في غيره شو يسمى عامل. الفعل يعمل في الفاعل الرفع، حرف الجر عامل، كل عامل. وكل العوامل في اللغة العربية إنما هي لفظية كما ترون، وليس لنا عامل معنوي إلا شيئان: المبتدأ عامله، يعني هذه الأخبار الصحيحة المشهورة، تجرده ووقوعه في أول الجملة، هذا هو ابتداؤه. الابتداء عامل معنوي، المبتدأ دائما عامله معنى. وكذلك الفعل المضارع إذا لم يدخل عليه لا ناصب ولا جزم يكون مرفوعا، معلة رفعه عدم دخول الناصب والجزم عليه. هذه الحالات هو الثلاث: الرفع له حالتان، النصب له حالتان، الجزم له ثلاثة أحوال. لما نرى المضارع منصوب كما المنصوب تلك الحالة الظاهرة أو المقدرة، وقلنا لكم لا تقدر النصب إلا في حالة واحدة: المعتل بالأمس لن أخشى غير الله، هنا مر منصوب على فتحة جوا مقدرة. أما لن أدعو الفاعل شو المعتل، وإن كان معتل بالواو ومعتل بالياء تظهر الفتحة على الواو والياء وتقدر على الألف، والنصب يكون بحذف إيه؟ يكون بحذف النون، وذلك عند اتصال ألف الاثنين هو والجماعة وياء المؤنث المخاطب. الحالة الثالثة: متى وجدنا المضارع دخل عليه جازم فنقول إنه مجزوم. فهناك اسم المضارع يكون هناك جوازم تجزم فعلا واحدا، وهناك جوازم تجزم فعلين: الأول اسمه فعل الشرط، والثاني اسمه جواب الشرط. فإذا الجازم ما هو يجزم المضارع، لكن الجوازم ليست نوعا وإنما هي نوعان: نوع لا يجزم إلا فعل واحد، ونوع آخر إنما يجزم فعلين، وستمر بكم وسيذكرها المصنف. أول ما نبدأ بالجوازم التي تجزم فعل واحد على ما جرى عليه ابن هشام، فهي أول واحد ما يسمى عندهم مجزوم بجواب الطلب. هناك يأتي طلب ويدخل عليه بعده فعل مضارع يكون جوابا لذلك الطلب هو السابق، فهذا نقول عنه مجزوم أقبل أكرمك، أي أقبل فعل دال على الطلب. أكرم فعل مضارع مجزوم بجواب الطلب، لأنه ليس جوابا لذلك اذهب تخسر، فالخسارة مرتبة على الذهاب. اجلس تحمد، تحمد فعل مضارع مجزوم بجواب الطلب، هذا هو الذي ذكره ابن هشام. أما هو المشهور في مثل هذا نعتبر الجوازم أربعة، وهذا مجزوم بجواب شرط مقدر، يعني مثلا أقبل أكرمك، نعتبر أكرمك فعل مضارع مجزوم بجواب شرط مقدر، معنى إن تقبل هو، هذا هو المشهور يقول مجزوم بجواب شرط مقدر. في ناس يقولون لا، هذا مجزوم بجواب بجواب الطلب السابق. هنا يعني هناك أنواع الطلب سبقت معنا، ما سبقت معنا الأمر والنهي والتمني والترجي والاستفهام، وهذه اللي قبل فاء السببية. نرجع إلى الكلمة التي دخل عليها فاء السببية، ماذا يكون المضارع إذا تقدمه؟ يكون منصوب. وجوبا بأن موصوف بأن مضمرة وجوبا بعد فاء الزمير. هناك قد نحذف الفاء ما نذكرها، نذكر مجرد المبالغ خالي عليها، خالي عن الفاء كما يجوها ما هي موجودة. فهذا الفعل المضارع ما جبنا إلا ليكون جزاء لذلك الظلم. أول كلمة ناولها ابن هشام إذا سقطت الفاء وقصد الجزاء جزم، أول كلمة لا تقرأ واجوة سقطت الفاء ما هي موجودة إيش الفاء. ولما أتينا بالمضارع ليكون جوابا لذلك الطلب، فلذلك نقول عنه الفاء غير موجودة، وأتينا بالمضارع جزاء لذلك الطلب وجوابه. هذا الذي نقول عنه مجزوم بجازم واحد وهو مجزوم بالكلام الذي سبقنا الآن، أقبل أكرمك. إذا جبت الفاء نقول فأكرمك، سقطت الفاء أكرمك بالجزم جوابا لقول لك أقبل أو اذهب فتحمد. نوصل نجزم تحمد، هذا هو مجزوم بجوابه، مجزوم بجواب الطلب، مجزوم بجواب جواب الطلب. لا بد من أمرين، ما هما الأمران؟ سقوط الفاء يعني عدم وجودها، وأتينا بالمضارع جوابا لذلك الطلب، عندها يكون المضارع مجزوما بجوابه. أما إذا أتينا بطلب وأتينا بالمضارع وما قصدنا أن يكون جوابا لذلك الطلب، نرفع الفعل نقول أقبل أكرمك. ماذا؟ يعني ما قصد بالإكرام جوابا، وهذا موجود بالنسبة للغة. خذ من أموالهم، أحسن شيء للقرآن، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وخذ من أموالهم صدقة تطهرهم، هاي تطهر فعل مضارع. الفاء ما هي شواء موجودة، وقصدنا بالتطهير إذا أخذت شواء الصدقة. في قراءة ثانية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، ما مجزم المضارع، لأنه ما قصدنا أن يكون جوابا للطلب. أي خذ من أموالهم صدقة صفتها أنها تطهر شواء. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرثني، آية قرآنية فيها قراءة، فهب لي من لدنك وليا، إن قصدنا ليرثني بقطع النظر عن القراءات الثابتة على أنها جواب للهبة التي طلبها زكريا، فهب لي من لدنك وليا يرثني. الإرث مترتب على هبة الله، وأتينا بيرثني جواب لذلك الطلب الظاهر. ماذا يقول المضارع؟ مجزوم. وعلامة جزم السكون لا، فهب لي من لدنك وليا يرثني وارثا لي، قصدنا الصفة ما قصدنا أن يكون جوابا لذلك الطلب، نفع. وعليه القراءة فهب لي من لدنك وليا يرثني وهب لي من لدنك وليا يرثني. فإن قصدنا بالمضارع جزاء للطلب السابق، جزاء للطلب السابق نجزم، ما قصدنا أن يكون جزاء فبيكون نجزم. هذا أول واحد من الجوازم التي تجزم فعل واحد، والأنواع من الطلب التي إيش سبقت معكم. فمن جملة أنواع الطلب كنتم تذكرون لا الناهية، النهي لا الناهية إذا قبل فاء السبيبة والمعية بماذا تكون؟ النهي من جملة أنواع من جملة أنواع الطلب. إذا أسقطنا الفاء و هناك أتينا بالمضارع بعد أن حذفنا منه الفاء، فإننا كبقية أنواع الطلب نجسمه لأنه واقع لجواب لا تكذب تهمت في مجالس، هنا التهمة نعتبرها سعيد مضارع مجزوم لأنه وقع جواب للطلب والفاحش ولا فاحش ولا مذكورة. عرفنا من جملة أنواع الطلب النهي. النهي من جملة أنواع الطلب لا تجلس مجالس الشبهة يحمدك رفاقك. في مجالس لا تقصد مجالس السوء يحمدك الناس. فحمد الناس عليش مترتب على عدم ذهابه إلى مجالس السوء مجالس السوء. وهنا فعل مضارع نقول عنه مجزوم ما جازمه إنه مجزوم بجواب جواب الطلب لأنه جمع أنواع الطلب هذا. إذا لم تدخل الباء وقصد بالمضارع جزاء لذلك الطلب فهذا يقول شواء يقول مجزوم. هذا مثل بقية أنواع شواء الطلب. لكن هذا حتى يجزم بجوابه حتى يجزم بإنه شرط زائد غير أن يكون أن إحنا ما شرطنا شرطين. شو هن الشرطين؟ حذف الباء وقصد المضارع أن يكون جزاء لذلك الطلب. من جملة أنواع الطلب لا ناهية يزيد فشو هذا بالنسبة للا الناهية ماذا يزيد؟ يزيد شرطا ثالثا. الشرط الثالث بحيث إذا أتينا بإن ولا بدل هذا الطلب أو بدل إن الشرطية يكون المعنى صحيح. وإذا كان فسد المعنى يجب رفع المضارع ولا يجوز حصره. هل أقول لك ما بيش بالمثال يتضح لكم أكثر هذا؟ إذا قلت لا تقرب النهر نهاك عن إيه؟ عن قربان النهر. تسلم هذا معنى صحيح. إذا لم يقرب النهر يسلم. وستفشي رطن شوها موجودة. لأنه إن لم حطينا بدل مشان أوضح لكم في المعنى إن لم تقرب النهر تسلم نجزم ولا نجزم؟ ها؟ فإن نشوى نجزم والتسلط هو موجودة. هذا الطلب موجود والمضارع إنما هو جواب لذلك الطلب. لما أتيني بإنه لم المعنى شو بيكون شوها؟ المعنى صحيح. عرفتم هذا المثال؟ لا تقرب النار تحترق. شروط ثلاث موجودة. شو اللي موجود؟ إن لم تقرب النار يحترق. إذن هنا شو بدنا نقول شو ها؟ يجب الرفع. نقول تحترق ولا يجوز شو ها الجزم. لأنه لما أتينا بإن لم بدل لا كان المعنى شو ها؟ فاسدة. نفس مثال النهر لا تغرق لا تقرب النهر تسلم نجزم. الشروط موجودة. أما تغرق لا يجوز. شو بدنا نيجي نرفع ونقول تغرق ولا يجوز الجزم لأنه هذا خاص للنهي وحده. إنما يجزم بجوابه عند تحقق ثلاثة شروط: سقوط الفاء وقصد المضارع جزاء. وإن أتينا بإن لم يكون المعنى شو يكون المعنى صحيح. فإذا فسد المعنى يجب رفع شو يجب رفع المضارع. لا تقرب السبع لا تقرب المفترس حيوان مفترس. لا تقرب السبع يفترسك. إن لم يقرب يفترس يبدأ نقول إيه يفترسه يجب الرفع لأنه فقد الشرط هو ثالث. لما عوضنا عن لا الناهية لم وإن الشرطية فسد المعنى اللي ما بيقرب الأسد هو أما بحيث يأكلك هناك يجيش يجوز لنا الجزم لأنه تحقق الثالث. هكذا دائما تنظرون في الأشياء هي عندما يكون المضارع هذا المجزوم بجواب الطلب لا بد من تحقق شرطين: سقوط الفاء وقصد المضارع أن يكون جزاء للطلب. النهي كم شرط؟ ثلاث شروط. شو هن الثلاث شروط؟ سقوط الفاء وقصد الجزاء وإذا أتينا بإن لم يبقى المعنى سوى صحيح، فإذا فسد المعنى يجب الرجوع سوى رفع المضارع. هذه بالنسبة للجوازم التي تجزم فعلا واحدا، أولها بحسب ما ذكره ابن هشام المجزوم بجواب الطلب، غير من النحويين بيقول مجزوم بجواب شرط سوى مجزوم بجواب شرط مقدم. لما هذه أوضح ما يقول، كلاهما نقول عنهما لم حرف نفي ليش في المضارع، وجزم تجزمه، وقلب تقلب معناه سوى إلى المضي. لم أضرب لم أحضر الدرس في زمن سوى الماضي، حكاية لما نفس الإعراب يتفق لم ولما حرف مبني وأنه يقلب الماضي، وكلاهما نقول في إعرابه هكذا حرف نفي وجزم وقلب، ومعنى قلب كما رأيت يعني تقلب المضارع من المستقبل هو إلى الماضي. لكن لما في فروق بينهما؟ نستعمل لما عند الشيء المتوقع حصوله، أما لما يشترطيه ذلك، لما يعطيه فلان متى تقول ذلك؟ عندما تتوقع أنه يعطيك، أو تقول إيه لم يعطيني فلان محتمل لا ترص. كمان المنفي بلما هذا بشكل واضح إلى الزمن الحاضر، لما يعذر فلان أنا إلى حد الآن شو إنما هو ما حضر، خلاف لم إذا قلت لم يحضر أي لم يحضر الآن أو محتمل يكون قد حضر. يعني الفرق في الاستعمال بين لم وبين لما، وهذا هو أليق بعلم المعاني. مثلا تقول إنه نحن نستعمل متى لم ومتى نستعمل لما، هكذا نستعملهما إنه هناك لما تفيد أن النفي مستمر إلى زمن سوى، وخلاف الأم لا تفيد هذا، تفيد النفي الفعل فقط لا غير، مستمر غير مستمر لا علاقة. كمان بالنسبة المجزوم لم لا يجوز حذفه إن لم تفعل، بخلاف لما إذا في قرينة يجوز سوى. قاربت المدينة ولما، شو معنى بمعنى ولما؟ ولما أدخلها. أما وإن لم ما يصح هذا بالنسبة لي. مجزوم لم لا يجوز حذفه، مجزوم لما يجوز حذفه. هاي فروق من ناحية المعنى، لكن كلاهما في الإعراب تعربهما حرف نفي وجزم وقلب، دائما إذا وقعتا في الإعراب هكذا. صار كم جازم؟ ثلاثة. شو بقي عندنا من لا ناهية؟ لا لأولام الأمر، ليقم فلان وليذهب فلان وليجئ فلان، نقول عنه الزواج اللي دل على الطلب، ولا ذكر شرطها انه اذا حطينا ان لم بدالها يبقى المعنى شو صحيح. هذا الجازم الثالث امره ان يقضي بعيد مضارع مجزوم بلم علام بلما مجزوم علامة جزمية حذف ايه حرف العلم هاي اللام نعم هاي مجزوم بالسكون نعم معاني كان من الأدنى الأعلى أو نهي طلب الأعلى من الأدنى حتى يسمى بقية التماس وغيره نعم فعلين الأول شو اسمه فعل الشرط، الثاني اسمه الجواب ايه الشرط نعم فعل ايه الشرط جواب الشرط نعم جواب الشرط نعم المسألة ما ذكرت لكم اياها اقتران جواب الشرط بالفاء، طبعا الاقتران اصله فائز، لكنه في هذا الموطن يجب قرنه بالفاء. إن تذهب فلتبلغ فلان، تبلغ أو أخبره كذا. هنا عندما قلنا نحن فعل الشرط وجواب الشرط في هناك حالات، هذه الحالات لا بد من أن يكون جواب الشرط مقرونا بالفعل. هو في مسائل ستة أو خمسة أو ثمانية سمية طلبية أذن يجمعها قاعدة واحدة تجمع المسائل كلها. متى رأينا جواب الشرط لا يصلح أن تدخل عليه إن الشرطية يجب قرنه بالفاء، هذا يشملها كلها جواب الشرط. متى صلح جواب الشرط، متى كان لا يصلح أن تدخل عليه إن الشرطية يجب قرنه بالفاء. إن حضر فلان فأبلغني، خطأ أن نقول إن حضر فلان أبلغ بدون شواذ، لأنه كلمة أبلغ فعل أمر، صح نقول إن أبلغ؟ ها؟ ما بصح نقول إن أبلغ، لأنه إن شرطي ما تدخل على فعل الأمر، تدخل على الماضي وتدخل على المضارع، لكن فعل الأمر ما يصح أن تدخل عليه، أن تدخل عليها فعل شرط. من حضر أبوه مكرم، من حضر في مجلسنا أبوه شو مكرم، بس نحن نقول إن أبوه مكرم، لكن شو بدنا نقول؟ من حضر فأبوه شو فأبوه مكرم. يعني هناك أحسن شيء هذه القاعدة المسألة حفظها، وهو أن جواب الشرط متى يجب إدخال الفاء عليه إن لم يصلح لأن يدخل عليه إن شوى شخصا. كل النفي قدره بالنسبة سوف، نقول مهما تفعل سوف أجازيك، ما يصح لا نقرينه إما بالفاء أو غيره، لكن خاصة إذا أدخل على جواب الشرط جملة جزئية، لكن فعل الأمر بقول في المكسة لابد الإنفاء إلا في التبتي خير من التبتي. لا فعل مباشرة لا يصح، وما يصلح أن تدخل عليه إن هو شرط يبجزك. وجملة هو قدير على كل شيء، هذه جواب الشرط، فهي جملة اسمية جاءت في الآية مقرونة بالفاء. لو أرد ذلك أن يقول هو على كل مكان لا يصح، لأن الجواب جملة اسمية، ومتى كان الجواب جملة اسمية لابد من قرنه بالفعل. مبالغة المفاجأة، لأنه إذا إلي استعملت كثيرة، أي إذا التي تكون جرابطة الجواب إذا الفجائية التي تدل على أن الأمر مفاجئ مبالغ. أي شيء يقرن إن جملة يقبل وهم خبرها، وهم خبرها هي جواب جواب الشرط، وجاءت ما إذا أتبعها بدون الفاء هذا خاص لكم الشرط بالجملة الإسمية، تدوم إما بالفاء أو بإذا، لكن بقية الأنواع لا بد من فاء فقط. لا أشرح تعيد المثل معرض من الأفعال لأن الماضي والأمر مبنيان، أما المضارع فهو معرض، فإعرابه فعليه لا ناصر لم يدخل مرفوعا ورفعه على وجهه، إما مرفوع بالضمة أو يرفع في الضبوتي ونسي أجزاء معقد كذا ما كررها. فدائما إن رأينا المضارع ما دخل عليه لا ناصب ولا جازم نعتبره مرفوع، والرفع يكون إما بالضمة الظاهرة أو المقدرة أو يكون مرفوع في الضبوت، وليس للرفع إلا هذان الوجهان. إذا دخل عليه نواصب واحد من النواصب السابقة يطلق معناه أن واصف اللغة العربية أربعة، هناك غيرها البتة. توجد في اللغة العربية في أربعة صور نواصف، وإنه إذا دخلت على المضارع يكون منصوبا، والنصب دائما يكون الأصل فيه بالفتحة الظاهرة أو المقدرة، كما له وجهان، ولا يقدر إلا في حال الآن واحدة إن كان معتلا بالألف. لن أخشى إلا الله ولن أسعى في إيذاء أحد. أما إن كان معتل بالواو أو معتل بالياء في المتر الصحيح تنظر عليه لن أدعو إلى سوء في الظاهرة. فهذا حالة النصب أو منصوب بحذف النون عندما يتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة يكون منصوب، وعلامة نصبه إنما هي حذف حذف النون. ما قلت لك لعلهم أصرفوا وقد يكون منصوب. الحالة الثانية بحذف النون إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. الحالة الثالثة التي بحثنا فيها وهي حالة الجزم، عندما نرى الجوازم سواء كانت جازمة لفعل واحد أو جازمة لفعلين يكون مجزوم. كمان إلو هذا ثلاثة أحوال، إما جزمه بالسكون إن كان صحيحا الآخر، أو جزمه بحذف حرف العلة إن كان معتلا الآخر، أو جزمه يكون بحذف النون إذا اتصل به ألف الاثنين واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة. يتقدم معنا خلاصة البحث الذي سبق والإشارة إليه أن هناك ما يجزم فعل واحد بحسب ما ذكره صاحب القطر هنا، هذا الذي يسمى عندهم مجزوم بجواب الطلب، كما يقولون اجتهد تنجح، نقول اجتهد فعل أمر وتنجح فعل مضارع مجزوم بجواب الطلب. وقلنا هو جماهير النحويين مجزوم بجواب شرط مقدر، بمعنى إن تجتهد تنجح. أما هنا صاحب القطر عده من الذي يجزم فعلا واحدا، وذكر بالمناسبة إذا سقطت الفاء اللي سبق معنا بالنواصب فاء السببية واو المعية يكون الفعل المضارع منصوب. لكن لنفرض أن هناك الفعل المضارع سقطت منه الفاء وقصد بالفعل المضارع جزاء لذلك الطلب السابق، فنقول عنه هذا مجزوم. وهذا الذي يقول عنه مجزوم يسمى مجزوم بجواب الطلب. لابد من قيدين، أن تكون الفاء غير موجودة ثالثا، بحيث لو إننا استعضنا عنه بإن لم وبإن لا يبقى المعنى صحيحا. لا تقرب من النهر تندو أو تشلم، طبعا إذا لم يقرب ما بيغرق. أما إذا قلنا لا تقرب من النهر تغرق يجوز الرفع، لا يجوز الجزم بل يجب سوى الرفع، لأن هنا ما يصح إلا ما بدنا نحل محلها إنه لا، هذه التي تجزم فعلا إيه التي قررناها الآن تجزم فعلها. أما الذي يجزم فعلين سيمذكر عندكم من ما ومهما وأين وأين، كل هذه أفعال شو أدوات شرط تجزم فعل. الأول اسمه فعل الشرط والثاني جواب جواب جزاء. وهناك في حالة ما يسمى بالجواب يجب قرنه بالفاء، والفاء اسمها رابطة للجواب. ففي حالة أن هناك لا يصح أن تدخل عليه إن الشرطية يجب قرنه بالجواب. وذلك يعدها النحويون سبع مسائل مساسنية طلبية وبجامد وبماوى، هذه خاصة لما تقع جوابا للشرط فلا بد من قرنها بالفاء. الأمور هذه إن نجح زيد نقول فأخوه يسر، لا يجوز أن نقول أخوه بدون أن نأتي بالفاء، لأن الجواب شو واقع؟ جملة اسمية، والجملة الاسمية لا يصح أن تدخل عليها إن الشرطية. دائما لما يكون جواب الشرط جملة اسمية يجب قرنه بالفاء. هذه آخر مسألة ذكرها باعتبار المثل، عبارة وعبارة المثل. اليوم نحن هذا خلاصة ما تقدم معنا في الدرسين شو السابقين، خلاصة هذا. بقي علينا شرح عبارة ابن هشام. يلا تفضل. المثل قرأناه أظن مرتين، ألا تذكرون؟ قرأناه شو مرتين في التحليل. الآن عبارة الشرح في هذه الجوازم، تجزم فعل واحد وسقوط الفاء وقصد الجزاء، كل هذه المسائل التي أشرنا إليها. نعم. شرعت في الكلام على ما يجدين والجاز مضربان، جاز من فعل واحد وجاز من فعلين، وجاز من فعل واحد وجاز من فعلين. فالجاز من فعل واحد خمسة أمور، أحدها الطلب، وذلك أنه إذا تقدم لنا لفظ جاز على أمر أو نهي أو استفهام أو غير ذلك من أنواع الطلب، وجاء بعده فعل مضارع مجرد من الفاء وقصد به الجزاء، سقوط الفاء وقصد الجزاء، فإنه يكون مجزوما بذلك الطلب لما فيه من معنى الصرف. ونعني بقصد الجزاء أنك تقدره مسددا عن ذلك المتقدم، كما أن جزاء الشرط مسدد عن فعل الشرط، وذلك كقوله تعالى. عرفنا الحد هذا، ما هو دائما جواب الشرط يكون مسبب عن فعل الشرط. إن تعطي الليرة أعطيك الكتاب، إعطاء الكتاب ليش مترتب على فعل هو شرط؟ قل تعالوا تقدم طلب وهو تعالوا، وتأخر المضارع المجرد من الفاء وهو أكمل. هاي شو بنعرف تعالوا؟ هاي كنت على حرب فعل أمر مبني على حدث. نعم. أتلو فعل مضارع هذا فعله موجودة، والتلاوة عن إقبالهم مترتبة شو على فعل شرط. أتلو فعل مضارع مجزوم، شو جازمه؟ شرط مقدر او مجزوم بجواب الطلب، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. اتلو قل تعالوا اتلو، هذا مثال. الطلب متقدم والفعل المضارع متأخر، وان الفاء غير موجودة وقصد به جزاء عن مجيئهم واقبالهم. نعم. تقدم الطلب وهو تعالى، وتأخر المضارع المجرد من الفاء وهو أسلم، وقصد به الجزاء به المعنى تعالوا فإن تأتوا أسلموا فالتلاوة عليهم مسببة عن مجيئهم، فلذلك بهم. وعلامة جزمه حذف آخره هذا حرف العلة. وقول الشاعر هذا بيت امرؤ عيش القيس مشهور في اول معلقته. وين محل الشاهد هنا؟ قفا نبكي. قفا نبكي، هذا قفا يخاطب الاثنين من رفيقيه، لانه اقل الرفق شو هو؟ ثلاثة. واحتمل محتمل قفا رفيق واحد وتكون الألف هذه بدل النون، ما موجود كثيرة في إعرابات، لكن الشاهد هنا نحن قفا نبكي، النبكي هذا فعل مضارع الفاء ما هي موجودة، والبكاء متسبب عن وقوفهم وهو جزاء له، ونبكي بكى يبكي نبكي مجزوم بحدث مجزوم بحدث حرف العلة، فهنا نبكي فعل مضارع مجزوم بجواب شواء الطلب أو مجزوم بجواب شرط شواء مقدر، وهكذا حلولا، فهو مترتب على الوقوف قفا نبكي. من تذكر هي ذكرى حبيب ومنزلي، المنزل كاين في هذه المواضع التي يعرفها امرؤ القيس، محل اسم الدخول ومحل اسم شواء حومل وهكذا. اما نحن محل الشاهد وين؟ قفا نبكي، اجت نبكي مجزومه، بايش مجزومه؟ بجواب الطلب، لان الفاء ما هي موجوده فيها، وهي والبكاء مترتب على الوقوف في ديار احبابه كما يزعم. نعم. إني ائتني أكرمك، أكرمك شو هنا فعل مضارع. بتقول ائتني وهذا الذي نحن نستعمله، لكن هو يجب قلب الهمزة شو من جنس حركة شو الأولى، لذلك نقول ائتني، هي الأصل هي ائتني، إذا اجتمع همزتان تقلب الثانية من جنس الشواء حركة الأولى، فبذلك جاءت شواء بيتيني. هذا هن، هذا الاستفهام، ايه هل تأتيني، ما في هنا جازم، اما وين الشاهد؟ بأحدثك، جاءت شواء مجزومة لأنه مجزومة بجواب الطلب، شو الطلب الذي سبق عليها؟ الاستفهام، لأنه ما تقدم معنا أنواع الطلب، الاستفهام والتمني والترجي، كل هذا سبق معنا بالنواصب، بعوث الأمور التي فيها تدل على الطلب بالعرض. ولا لا تكفر تدخل، دخول الجنة على ايش مترتب؟ على عدم الكفر الذي قلناها عنه، لا تكفر تدخل الجنة، فتدخل فعل مضارع مجزوم على مجزمه السكون، وهذا الكسر للتخلص من التقاء شواء الساكنة. ولو كان المتقدم مثلا او قضى مثبتا لم يجزم الفعل بعدها، فالاول نحو، لأنه شو بده يكون طلب هناك في النصب، يتقدمه نفي المحض أو طلب بالفعل بالنواصب هناك، أما هنا النفي ما له علاقة، بس يتقدم الطلب، لذلك لو إجي تقدم نفي الفعل المضارع شو بيكون؟ مرفوع، ما بيكون شو مجزوم، هذاك الذي سبق معنا نفي أو طلب بالنسبة للنواصب، أما الجوازم شو يتقدم بالطلب. نعم. الأول نحو ما ليش؟ لأنه ما تقدموا، قدموا نفي ما تقدموا طلب، ونحن قلنا الجزم شو يكون؟ متقدم شو طلب، والفعل المضارع مترتب على ذلك الطلب المتقدم. نعم. ولا يجوز لك جزمه، وقد غلط غليطة، وقد غلط في ذلك صاحب الجمل. نعم. ايه كمل الولاد، من هو صاحب الجمل؟ هذا كتاب في النحو اللي شيخ الزجاج. نعم. الزجاجي الزجاج الجمل الزجاج صحيح. قد غلط في ذلك صاحب الجمل، والثاني نحو أنت تأتينا تثبتنا برفع تثبتنا وجوبا، لأنه ما تقدم عليه طلب، عم بيخبر يقول أنت تجيء إلينا تحدثنا، ما في طلب، ونحن لما نجزم إذا تقدمه طلب، هنا طلب ما في. نعم. برفع تثبتنا وجوبا باتفاق النحويين، وأما قول العرب اتق الله اتق الله امرء بمعنى ليتقي الله، ويخبرنا انه اتقى او لم يتقي، فلفظه خبر لكن شو معناه طلب. ماذا قالوا؟ اتق الله امرء بدل قولهم ليتقي الله امرء. فهذا ما سبق لفظه انما معناه طلب، وان كان لفظه خبر فنجزم. نعم اتقى، اتقى اصل فعل ماضي للاخبار. في خطا هنا، قال اتقى يجي اتقى ايه، اتقى فعل ماضي مبني على فتح مقدر. لا هنا في الكتاب اتقى هي اصلها اتقى، اتقى اذا خبر ماذا قال عنه في الخبر، خبر الطبع هذا. يسأل عن الهمزه، الكتاب الكتاب اتت الهمزه من فوق بهاي اتقى، اتقى هي اصلها مكتوبه اتقى، اتقى ما صلحناها اتقى لفظ خبر لكنه معناه شو انشاؤه. نعم فنجزم المضارع بعده. نعم اتقى الله امرؤ فعل خيرا يسد عليه. اتقى الله امرؤ فعل خيرا، اي فعل خيرا شو اعرابها؟ صفه لامرؤ ومحل الشاهد وين؟ يسد عليه. فجاءت مجزومة، وإن تقدمها لفظ دال على الخبر لكن في الحقيقة شو هو؟ إنما هو معناه طرد، فيجزم بجواب طرد. نعم توجه أن اتقى الله وفعل، وإن كان فعلين ماضيين ظاهرهما الخبر. كيف وان كان فعليه ولا فعلاه؟ فعليه ان كان فعليه، في الف يعني في كان فعليه. وان كان فعليه ماضيين ظاهرهما الخبر الا ان المراد به الطلب. نعم والمعنى ليتقي الله المؤمن وليفعل خيرا، هذا معناه ليتقي وليفعل، وهي اتقى وفعل لفظه خبر لكن معناه شو؟ الطلب. وجاء المضارع وكان جزاء لذلك فلذلك الجزاء. وكذلك قوله تعالى هل أدلكم على تجارة هل أدل من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يوم هذا حل الشاهد. ماذا سبقه؟ الطلب. قلوا هل أدلكم، لا يريد بالاستفهام كما سبق بأن المعاني خرج الاستفهام عن حقيقته، قصد من الترغيب للجهاد والأعمال الخيرة التي تكون سببا لدخول الجنة. هنا يغفر إجة الفعل المضارع والمجزوم، تقدم عليها نوع من أنواع الطلب وهو الاستفهام، لأنه لا يريد ربنا بحسب مدلول الآية إلا الترغيب في مثل هذه الأعمال شو الصالحة. نعم فيه ما يغفر لأنه جواب لقوله تعالى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، لقوله في معنى آمنوا وجاهدوا، وليس جوابا للاستفهام لأن غفران الذنوب لا يتشبه عن نفس الدلالة. نعم. بل عن الإيمان والجهاد. صحيح. نعم. مثل. هذا بالنسبة لي قال يجاهدون تجاهدون، جعلوا جواب الأمور هل أدلكم حتى يكون الجواب الاستفهام جواب، وجعله مثال ثبت فعل خيرا واتقى. لأن الإغفران الذنوب ليس متسببا عن دلالة وإنما متسببا عن هذه جوا الأفعال. نعم ولو لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطالب من جزاء امتنع جزمه، ما قلنا لابد من شرطين، عدم وجود الفاء وأن يكون جزاء لذلك الطلب السابق. إذا لم يقصد منه هاي تبع الآية اللي سقناها هب لي من لدنك وليا يرثني ويرثني، توجيه الرفع والجزم. لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، خذ من أموالهم صدقة قراءة طهرهم، وفي قراءة طهرهم، وهي محل شاهد اللي نحن فيه، انه اذا قصدنا التطهير متسبب وجزاء للاخذ، مو انه صدقة مطهرة يكون اعراب صفة لمين؟ لصدقة على توجيه الرفع. اما الجزم يكون هكذا متسببا عن اخذ اموالي هو صدقة. نعم. ها؟ قراءة شاذة على كل حال، يعني قراءة ثابتة ولو كانت مهما كان شاذ وكان ضعيفة أقوى من أي بيت كان، بس هو مشان التصوير إنه جواز الرفع وجواز الجزم، فالجزم يكون مسببا عن أخذ سوى الصدقة، والرفع يكون صفة لإيش؟ لصدقة. وطهر أي بأهل كثير ما يستشهدون البيت شعر لا نعلم شو من قائله، أما عاد كون تعتبر من القرآن اللي ما تثبت هذا كبحث ثاني ما له علاقة، هي أقوى من أي بيت إن كان مرور وين ما نعرف من رواه ومن انتحله. أما غرضنا هنا جواز الوجهين، توجيه للجزم وتوجيه إيه للرفع. فالجزم توجيهه أن يكون التطهير ناشئا وجزاء لأخذ الصدقة، هذا الجزم. أما الرفع تطهرهم يكون صدقة مطهرة لأموالهم. فتطهرهم مرفوعا باتفاق القراء وإن كان مسبوقا بالطلب والوصول، لكونه ليس مقصودا به معنى إن تأخذ منهم صدقة تطهرهم، وإنما أريد خذ من أموالهم صدقة مطهرة، فتطهرهم صفة للصدقة. ما هي الجواب مجزومة بجواب الطلب على إعراب الرفع؟ ولو قل أبي الجزم على معنى الجزاء لم يمتنع في القياس. هذا هو المي، يجوز الجزم ويجوز شواء الرفع، لكن التوجيه هكذا يكون مجزوم بجواب الطلب أو مجزوم أو الرفع على كونه صفة لصدقة. كما قول أقوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني، بالرفع على ذلك يعني في عندنا قراءتان، يرثني بمعنى انتهب يرث، هذا حقيقي يكون هذا شو يكون توجيه ايه في الجزل، واذا كان فهب لي من لدنك وليا يرثني بكون صفة لمين؟ لولي، على قراءة توجيه الرفع. لذلك بالوجهين الجزم والرفع، هذا توجيه الجزم وذاك توجيه الرفع. بالرفع على جعل يرثني لولي، وبالجزم على جعله جزاء للأمر لهبة الله له، وهذا بخلاف قوله في فيه رجل يحب الله ورسوله. هناك محبة الله والرسول مو مترتبة على الاتيان، الرفع قطعا لا وجه للجزم، لأنه كون الرجل يحب الله ورسوله على اتيان به لا يصح من ناحية هو المعنى، لكن تعين الرفع هنا لتعين شو الصفة. ايتني برجل يحب الله ورسوله، اذا بدنا نقول يحب الله ورسوله او يحبب مشان الفتح، يعني مشان ما يصح هذا المعنى، لأنه محبة الله والرسول ليست مرتبة على الإتيان، فلذلك الجزاء ما بصح ولا بشكل. لذلك أطلب منك زيارة رجل يتصف بأنه محب لله ومحب للرسول، لا أن إتيانك سبب للمحبة الله والرسول، ذلك المعنى ما هو صحيح. لذلك هناك قولا واحدا الرفع ولا يجوز الجزم، مترتب على الاتيان به، كما تريد في قولك في دين أخرين بالجزم، لأن الإكرام مترتب على الاتيان، وإنما أردت في كل رجل موقوف.